الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن تبديل الانفصال بانفصال جديد أمر غير مقبول، إذ بالانفصال الأول سقط الأمر فلا يمكن انفصاله ثانية بعد سقوطه، إلا على رأي القاضي عبد الجبار وأبي هاتم الجباري هذا مطلقا، الذي جديد من الجديد من الآن. هذا وذهب الشيخ الخراساني قدس الله روحه الشريف إلى جواز تبديل الانفصال في حالة وعدم جوازه في حالة أخرى. حيث قال إن الانفصال تارة يكون علة لتحقق الغرض الأدنى فقط دون الأقصى، وفي مثل هذه الحالة عليه السلام ورحمة الله وأخرى يكون علة لتحقق الغرض الأقصى أيضا. مثال الأول، أي كون الانفصال علة لتحقق الغرض الأدنى، ما لو أمر المولى عبده بتقديم الماء له فقدم إليه الماء ووضعه أمامه من دون أن يشربه في الاشتغال مثلا بمطالعة أو بصلاة أو بغيرها، فما دام بعد لم يشربه الغرض الأقصى من الأمر لم يتحقق بعد، فإن الغرض الأقصى من الأمر بالماء بجلب الماء والشرب والارتواء، وذاك لم يحصل بعد على الفرض. ومثال الثاني، أي كون الانفصال إلا لتحقق الغرض الأكبر، ما لو أمر المولى عبده، هاي الأمثلة هو الآخر يذكر في موردين من الكفاية ذكرت في بحث المرة والتكرار ذكره هذا ومر في بحث الإشياء مطيا ذات هذا البحث. ومثال الثاني ما لو أمر المولى عبده بتقديم الماء له وسقيه في دمه وإشرابه حيث يشرب الماء، لا فقط يقدم الماء، لا يقدم الماء ويشرب قوت اليدين. وقدم العبد الماء وأشرب وشرب مولاه. هنا الامتثال علة لتحقق الغرض الأقصى، بعد غرض ما موجود، لا يوجد غرض بعد هذا الامتثال، لا يوجد غرض لم يتحقق بعد، ما وراء عبادان قريبا كل الغرض تحقق. هنا هذا المثال الثاني. وبعد ان ذكر هذا قدس سره قال انه في الحاله الثانيه، يعني ما اذا كان الامتثال عله لتحقق الغرض الأقصى لا يمكن تبديل الامتثال، إذ الأمر والغرض معا سقطا وحصل وبعد سقوطهما لا معنى للامتثال. واما في الحاله الاولى اي اذا كان الامتثال عله لتحقق الغرض الادنى فقط فتبديل الامتثال محقول، امتثال جديد محقول، إذ العبد لو وضع الماء أمام سيده والمولى والسيد بعد لم يشرب، فالأمر وإن سقط بما أنه اعتبار سقط في هذا اللحاظ، سقط بما أنه اعتبار وجعل، بيد أنه بروحه وروح الاستبيقين وروح الأمر ماذا ملا والغرض هذا التفسير بيد أنه بروحه بعد لم يسقط، وما دام لم يسقط فيصح الامتثال من جديد بدل الامتثال الأول. فبمولانا مولانا الحكيم هذا حصيلة ما ذكره قدس سره. ويستفاد من كلمات الشيخ النائيني قد تصوروها موافقة أستاذه الخراساني في هذا التفصيل، حيث ذكر هذا مضمون كلام النائيني أذكره ألاحظ يستفاد الموافقة أولا، حيث ذكر أن الامتثال من المحتمل عدم كونه محققا للغرض ومحصلا له، ويكون حاله حال من حال تقديم الماء ووضع امام المولى، والمولى لم يشرب بعده، فكما ان هذا الامتثال في تقديم الماء لم يحصل الغرض بعد، وهو الشرب والاستواء، كذلك من الممكن في باب الاوامر الشرعيه التكاليف الشرعيه من الممكن ذلك، يعني الامتثال لا يكون محققا للغرض واقعا، وإذا لم يكن محققا للغرض واقعا إذن ماذا يجوز تبديل الامتثال بامتثال جديد؟ ولكن هذا مجرد إبداء للاحتمال ثبوتين من أي من المحتمل ثبوتا، أن يكون الإتيان بالصلاة والصوم من هذا القبيل. من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ تقديم الماء. ها؟ من المحتمل. ولكنه إثباتا يحتاج إلى دليل. ولكنه إثباتا يحتاج علما إلى دليل. وبالجملة تبديل الانتفاق ثبوتا، هذا تقريبا نص كلام المرجع، هذا الذي قاعد اقوله تقريبا نص كلام. وبالجملة تبديل الامتثال ثبوتا معقوله، إلا أنه إثباتا يحتاج إلى دليل، وقد ورد الدليل في مورد واحد جاء التأويل في باب، وذلك في باب إعادة من صلى فرادى جماعة، وفي غير ذلك لم يدل. ومقصوده قدس سره، اذا يعني مثل الاقامه فلاهميه ماذا؟ الاقامه بل الشاهد ولا ما يعني الامر استحباب، اذا نقدر نقول ما امتثل بعده على اي حال. فالخلاصه ومقصوده قدس سره ان تشريع الاعاده يدل لمن يدل أن مجرد الإتيان بالصلاة لا يحقق شنو الغرض. أنا أصلا أبي هذا من المعتزلة قالوا بالوجود، أما هنا في الصلاة استحباب، أما حتى عاد الصلاة استحباب، فرق بينهما، هم يقول وجود، أما هنا استحباب. هذا إيش إن شاء الله يجي. ومقصوده من الأول أخبر القدس أن تشريع الإعادة يدل على أن مجرد الإتيان بالصلاة لا يحقق الغرض، ويكون الإتيان بالصلاة نظير تقديم الماء والمولى. ولو التفتنا إلى مقالة للمرزا، إلى مقالة سابقة للمرزا، كان يقول فيها، شرطة مرتين هذه المقالة، هاي مرتين ثلاثة، كان يقول فيها إن ترتب الغرض على الصلاة يتوقف علينا على بعض القضايا مثل تصفية الملائكة وما أدري شنو بعد، أنا ما أدري شنو هو فقط تصفية الملائكة ذكر قال وغير ذلك كما يظهر من الرواية. لو التفتنا إلى هذه المقالة لازمها، لازم هالمقالة أو معناها أن مجرد الإتيان بالصلاة لا يحقق ماذا؟ الغرض. حصول الغرض يتوقف على بعض القضايا. ومعه يكون جواز تبديل الامتثال في باب الصلاة. في باب الصلاة. في باب الصلاة هذا الحديث واضح. وعلى مقتضى القاصد. على اي حال اكثرنا في كلام المرجى المختار كافي. فالخلاصة المرجى يستفاد منا موافقة استاذ الخراساني في امكاني وفي جواز تبديل الامتثال، لكن شريطة شنو؟ شريطة ان لا يكون الامتثال الا لتحقق الغرض أخطأ. طب هذا ويمكن التعليق، ويمكن التعليق على مقالة الآخن، على كلام الآخن بما يلي. إن في مقصود الآخن احتمالات ثلاث. الأول رقم واحد إن العبد حينما يضع الماء أمام سيده والسيد بعد لم يشرب يكون الامر الاول باقيا. مقصود الشيخ الاخر الامر الاول باقي، امر عتني بالماء بعد باقي، فلذلك يجوز الامتثال من جديد. هذا احتمال الاول. احتمال الثاني ان يكون مقصوده إن الأمر الأول يسقط ويحدث أمر جديد بسبب من يحدث، بسبب الغرض والملاك، لأن هو الأمر يحدث لأجل الملاك والغرض، فإذا الغرض باقي يحدث أمر جديد بعد سقوط الأول. احتمال الثاني. احتمال الثالث ولعله أقرب الاحتمالات المقصودة هو الثالث، أن يكون مقصود أن الأمر الأول ساقط ولا يحدث أمر جديد بيد أن الملاك بعد بلا أمر فقط المناء، ولأجل بقاء المناء يجوز يحق يمكن الانتقال من جديد. أو ثلاث احتمالات ما أدري بعد تحتملون احتمال رابع في مقصود أنا ما أحتمله. وجميع الإحفاظ الثلاث من هذه الاحتمالات الثلاثة بعض. أما الأول وهو ماذا كان احتمال الأول؟ عن الأمر الأول باقي لأجل بقاء غرضه باقي، الأمر الأول لأجل بقاء غرضه هو باقي ولذا يجوز الامتثال من جديد. فالوجه في بطلانه هو أن الأمر الأول بعد إيجاد متعلقه ينفرط، ومتعلقه ماذا؟ ومتعلقه أي شيء؟ تقديم الماء أمام المولد مو الإشراف، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تقديم الماء وقدم المفروض ومتعلقه تقديم الماء. الأمر الأول بعد حصول متعلقه لا معنى، لا معنى، لا معنى لتسمون لبقائه حتى ينتقل من جديد. ولو كان باقيا، ولو كان باقيا يلزم ماذا؟ يلزم اسم العبد لو لم يأتي بالماء من جديد. أمر باقي صح، كل واحد يستطيع ولا يكون عاص يلتزم في التشريع؟ أنا عاص العاص خلاص. أكرر في إبطال احتمال الأول هكذا أنه بعد حصول متعلقه لا معنى لبقاء، ولو كان باقيا لازم أصنان الحق. وأما الاحتمال الثاني وهو ماذا الاحتمال الثاني؟ عن الأمر الأول ساقط نقول ويحدث أمر جديد بسبب الغرض، يحدث أمر جديد فالوجه في بطلانه هو أنه لو حدث أمر جديد فلا بد من الالتزام بما بوجوب امتثال تتفقني ولا جديد بوجوب امتثال، يكون تتفقني واجب امتثال، يعني مرة ثانية لازم العدد يأتي. إذا يحدث أمر ثاني يكون تلتزم أنه يجب على العبد امتثال جديد، يعني يذهب مرة ثانية ويأتي بالماء ويضع أمام المولد. وبعدين هم ما تحدث شنو؟ يسقط هذا الأمر، يحدث أمر ثاني وروح مرة ثالثة تجيب الماء ويخلي باب ثالث وسقط، يحدث أمر رابع وهكذا يبقى يفكر، يكون ماذا؟ خلاصات أمام المولى واضح، يعني واضح مو أنه واضح الجزي ما على معنى سقط الغرب فتلتزمون بأنه يجب على العبد أن هذا الجزي أنه مرة ثانية يأتي بالأماري أدون هذا، تلتزمون أنت ولا لا؟ هذا الماء الآن العبد جاء بالماء أمام الماء، ما تقول استحالة عقلية، لا ما تقول، ما يقول تسلسل الأوسط، أي تقول إذا المولى قال لعبده ائتني بالماء وهم جاب الماء يخلى قدامي، تلتزمون أنتوا بعد مرة الثانية لازم عليه لازم بحيث يعاقب إذا ما أتى مرة الثانية، فما تلتزمون بس ما مع أنه إذا جنا يحدث أمر ثاني يعني معناه لازم عليه أن يأتي بالماء مرة الثانية، واذا تقضوا احد الامر الثالث يعني لازم ان ياتي بهما. احد لا يفسد البلاد. واما الاحتمال الثالث وهو الذي قلنا مباحي مقصود الاخر الثالث ان الامر الاول يصح ولا يحدث امر جديد غير ان الميلاد ما دام بعد باقي فالامتثال الجديد حق صحيح تقضي ما دام الغرض بعد باقي والميلاد بعد باقي فان روح الامر هي الميلاد فاذا كان باقيا صح الامتثال هذا الرحمن الثالث كان فالوجه في بطلانه هو ان الغرض بعد حصول متعلق الامر لا تبقى له فاعلية ومحركي نحو المتعلق من جديد فاعلية تفقد الغرض تفرق الغرض بعد حصول المتعلق متعلق الامر فاعلية ومحركي تماما تفقد وإلا وإلا هو احتمال ثاني لأنه مطلب وجداني هذا سقوط المحركين وجداني وإلا إذا محركي تم تسقط يلزم أن يكون العبد عاصيا لو لم يتحرك من جديد لو لم يأتي بالماء من جديد يتحرك عن الإتيان بالماء من جديد يجب أن يكون عاصي إذا الغرض بعد باقي يحرك فإذا ما تحرك العبد يعني معناه عاصي جزين وباطل جزين باطل فاذا الغرض اطرد باطل لكن ليس له محركية وما دام ليس له محركية فلا يمكن امتثال لان الامتثال يكون للغرض المحرك اما الغرض الذي ما الى قابلية التحريك لا معنى لامتثاله لا يكون وجوده كالعدم اذا ما الى قابلية التحريك وجوده كالعدم يكون فالخلاصة اذا هذا احتمالات ثلاثة في كلام الاخر كلها ماذا باطلة غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل نذكر جواب السيد الخوئي والشيخ الأصفهاني وبعدين مقالة علما للشيخ العراقي بل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.